يعني لما اسمع اسم ابنك اقولش نعم يعني ايه يا عم بلاش الاسماء الغريبة بلاش تعارف مع الناس سمي الاسماء الميسورة سبحان الله وسمي الاسماء اللي هي يعني ليها جرس طبيعي وبالذات هذه الايام نحتاج الى لغات اخرى فاللغات الاخرى عايزين الاسم يكون سهل لما يترجم اخ في كندا سبحان الله قال بعد اذنك بس بعد الغداء الاولاد عايزين يسلموا عليك تفضل اهلا وسهلا ما شاء الله عنده من الاولاد بين 9 تقريبا الله اكبر ما شاء الله كل واحد يعرف لعمه اسمه الولد مولود في كندا عنده 11 سنه ايام الكعكع والله كعكع ازاي انت الكعكع بس الكعكع ابن عمرو لو شاف كده ما كان يزعل طب والراجل كندي في السجل المدني كيف كتب الكعكع دي فكعكع كعيه كعكع طب انت تكتب ازاي طيب اهلا وسهلا ما شاء الله تاني انا مصاب يا خبر انت مصاب الله اكبر والحرب متى ان شاء الله تقضى الله سبحانه يا ابن انت قاعد في كندا راح الاسماء في ادم في اسماء طيبه كثيره ها ده حتى انا اقول لاخويا اولادي اللي في اوروبا وكذا بلاش تسمي ابنك حمزه الاجنبي يقول على ايه همزه همزه مين يا ابني مش همزه قول حروفا ينطقها الاجنبي ده اللي عايش بره اللي عايش جواك يسمي براحته وعلى كل لا نعيب على الاسماء ربنا يهدينا سواء السبيل فانا اريد ان اقول نحن نريد دراسه جدوى نعيد فيها صياغه حياتنا اذا زارنا هؤلاء الصالحون ماذا يكتبون عنا وعن نسائنا انا لست يائسا منكم ولا غضبان منكم وانما هذه يعني نفثه قلب من اب لابنائه وبناته عسى ان تجد موضعا لان تستيقظ امتي مره اخرى ان شاء الله نلقاكم بعد جمعتين باذن الله لا تنسونا من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.